هنا القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، العالم الجليل الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمه الله، أول وزير أوقاف بعد ثورة يوليو 52، وثاني رئيس لجامعة الأزهر، وعضو مجمع اللغة العربية. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. ثلاثة أساتذة أثروا في عقل وقلب وفكر الشيخ أحمد حسن الباقوري. أولهم الشيخ محمود خطاب السبكي، يقول عنه: حضرت عليه في الجامع الأزهر الشريف دروسا في فقه المالكية في كتاب الشرح الكبير، ودروسا في الحديث النبوي في كتاب مختصر البخاري بشرح الشيخ الشرقاوي. وقد كان هذا الشيخ الجليل ملء العيون هيبة وملء الصدور جلالة، ومرجع ذلك فيه إلى خلق رضي لا يكاد يعرف الحقد أو يخضع لنزوة من نزوات الغضب، فلا تراه إلا وعلى وجهه إشراقة الرضا والسكينة والاطمئنان. فأستاذيته لي إذن أستاذية معرفة ونظر وعلم، وليست أستاذية قدوة أو تقليد. ويتحدث الباقوري عن الشيخ محمد عبده كأستاذ كبير تأثر به فيقول: الحقيقة أن الإمام محمد عبده له تلاميذ كثيرون. قد أكون مدعيا فوق قيمتي لو زعمت أنني أحد تلاميذه، وحسبي أن أريد أو أحب أن أكون تلميذا من تلاميذ تلاميذه. فقد كان الرجل رحمه الله متصوفا إلى أبعد حدود التصوف، كان يصلي الفجر حاضرا، وكان أرخص حاجة عنده المال في يده حتى يعطيه لضعيف أو فقير أو مسكين. الأديب الكبير أحمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة، أستاذ آخر من أساتذة أحمد حسن الباقوري، يقول عنه: حاولت أن أتخذه أستاذا لي في مجال الأدب العربي، وأن أقتفي أثره في أسلوب امتاز به وعرف له، فلم أترك كتابا كتبه إلا قرأته، ولا مقالا نشره إلا استظهرته، ولست أستطيع أن أزعم لنفسي أنني بلغت من طلب القدوة به والتقليد له ما أريد، فإن ملكة الفن من الملكات التي يهبها الله لمن يشاء من عباده كيف يشاء ومتى يشاء. ثم يقول الباقوري عن أستاذه الثالث الشيخ محمد مصطفى المراغي: ومن الأساتذة الذين انتفعت بهم انتفاع قدوة مثمرة ذات نتائج ملموسة في دنيا الناس، الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر. فقد أستطيع أن أزعم لنفسي أنني انتفعت بالرجل في بابين عظيمين من أبواب الحياة، أحدهما وأخلدهما على وجه الدهر تطوير الجامع الأزهر الشريف إلى جامعة الأزهر. غدا حلقة جديدة. علموني.